بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم ذكر في هذا الباب حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما من سنته الفعلية، والثاني منهما من سنته القولية، وكلاهما اشتمل على استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر. فأما الحديث الأول وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أو صلاة الفجر جلس في مصلاه، وجلس معه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وتحدثوا في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السنة الفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الجلوس في المصلى، والمراد بالمصلى المكان الذي صلى فيه بعينه، بمعنى أنه لا يبرح المكان ولا يفارقه، لثبوت الفضل العظيم إذا ثبت في مجلسه ولم يقم منه. فكان صلى الله عليه وسلم يلازم مصلاه، ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله ما ترجم له المصنف من فضل الجلوس بعد صلاة الفجر. ولا شك أن هذا الخير العظيم يختص الله بفضله من شاء من عباده، فيهيئ له ذلك وييسره له ويحببه إلى قلبه. وهل هناك أسعد من رجل استفتح يومه بذكر الله عز وجل وثبت في مصلاه لكي يذكر الله عز وجل بما يرضيه سبحانه من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الأذكار المفضلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة؟ فإذا فعل ذلك أصاب السنة واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. وهنا أمران: الأمر الأول يتعلق بالخصوص وهو الجلوس بعد صلاة الفجر، وسنشرح ذلك أكثر في الحديث الذي يلي هذا الحديث. أما الأمر الثاني وهو عام، حيث أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الأخرى أن من أفضل ما يكون للعبد إذا انتهى من الصلاة ألا يعجل بالقيام، وألا يشابه أهل الغفلة الذين بمجرد أن تنتهي الصلاة خرج الواحد منهم مسرعا إلى دنياه، وكأن حاله كأنه في ضيق أو كرب قد خرج منه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا حال أهل الغفلة ونعوذ بالله من الحرمان، وحال أهل الخيبة والخسران. بل المنبغي للمسلم أن يلزم مصلاه وأن يكثر من ذكر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة فضل ذلك الثبوت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا كتبت له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا فضل عظيم أن المصلي إذا صلى ثبت في مصلاه والملائكة تصلي عليه ما دام في ذلك المصلى، سواء صلى فريضة أو صلى نافلة لعموم الخبر، ولكن الأمر في الفريضة آكد. ولذلك ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه إذا استوت الفضائل عند ترشيح الأئمة وأصبحوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء نظر وفي السن سواء وفي الهجرة سواء وفي الإسلام سواء واستوت جميع الصفات، نظر إلى أطولهم جلوسا لذكر الله عز وجل بعد الصلاة، لأنه أقرب إلى أهل الفضل، ومثله يقتدى به ويؤتسى به خاصة إذا كان إماما. والأصل أنه لا يبادر بالانصراف إلا بعد انتهاء الأذكار تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان إماما فإن الناس ينظرون إليه لأنه قدوة، فإذا رأوا منه الحرص على التبكير بالصلاة والحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السكينة والوقار بعد الفراغ من أداء الصلاة والعناية بالأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمدوا منه ذلك واتسوا به في ذلك. فكم من سنن أحيت حينما تقلب الإمامة أمثال هؤلاء الأخيار الصالحون البررة المتقون الذين لا يغفلون ولا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بل هم على محبة للخير وأداء الصلوات على أتم وجوهها. فالأئمة الأمر في حقهم آكد، ولكن الإمام إذا كان في المصلى فالسنة ألا يطيل الجلوس إلا في صلاة الفجر، حيث جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثبت حتى تطلع الشمس، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره. وهذا يدل على استثناء هذا، على استثناء صلاة الفجر والجلوس بعدها. وكذلك أيضا استثنى بعض العلماء صلاة العصر. وأما بقية الصلوات فإن الإمام يتقدم على الناس ويتفضل عليهم، ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من الأذكار انصرف ولم يثبت في مكان الإمامة، على عكس ما يفعله البعض من الجلوس وإدمان الجلوس خاصة للمباسطة وللجلوس مع الناس، ولربما جلس بعد الصلاة لكي يأتيه هذا وهذا فيتحدث معهم في أمور الدنيا. فمكان الإمامة مكان تقدم وتميز، وكان العلماء والأئمة والفقهاء يعرفون فقه الإمام أنه إذا فرغ من الأذكار التي تكون بعد الصلاة رجع مستويا شأنه شأن الناس، فلا يترفع عليهم بل يجلس إلى سارية أو إلى مكان آخر في المسجد، ولا يتفضل ولا يتميز عليهم إلا بالقدر الذي فضله الله وقدمه عليهم، وهو حال الصلاة أو مستثنية من الصلوات. فكان طائفة من العلماء والأئمة يشددون في الجلوس للإمام إلا فيما استثني من صلاة الفجر وصلاة العصر على قول عند بعض العلماء رحمهم الله. وأما بالنسبة لعامة الناس فالأفضل أن يلزم مكانه لذكر الله عز وجل حتى يفرغ من الباقيات الصالحات. وقد تقدم معنا بيان الأدباء الأذكار التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثها وحضها على المحافظة عليها وما ورد في ذلك من الفضل. ف فقد كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى العبد المكتوبة ثم قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فليس هناك أشد حرصا من الشيطان أن يصرف الإنسان عن هذا الفضل العظيم. ثم إن عدو الله إبليس يصيبه الغيظ والحنق وهو يحس أن الملائكة تستغفر للمصلي، فهو لم يستطع أن يصبر حتى يقضي المصلي صلاته، فيأتيه بوساوس الدنيا اذكر كذا واذكر كذا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا كبر جاءه الشيطان وهو خنزب فقال له اذكر كذا اذكر كذا لكي يحرمه الأجر التام في صلاته، فما إن ينتهي من الصلاة إلا وضاق عدو الله ذرعا بما يرى من رحمة الله لعبده وحبه سبحانه وتعالى للزوم العبد لذكره وشكره والإنابة إليه، فيأتيه بوساوس الدنيا حتى يخرجه من ذلك المصلى ويخرجه من المسجد إلى هذه الدنيا الفانية، لعلمه بعظيم ما أعد الله من الثواب وحسن العاقبة في المآب لمن صبر واصطبر على ذكره سبحانه وتعالى. وكم من سعيد إذا انتهى من صلاته وفريضته اشتغل بذكر الله عز وجل، والناس على مراتب، فمنهم من أعطاه الله بعد انتهاء فريضته، إذا انتهى من الفريضة لزم الأذكار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه الله أفضل العطية فيها من حضور القلب والخشوع والتفكر في الأذكار، فهو لا يقول اللهم أنت السلام إلا وهو يعي معنى ذلك من إثبات صفة السلام لله جل جلاله، فيقول اللهم أنت السلام بملء لسانه وملء قلبه، فهو سبحانه الذي يسلم من الشرور والآفات. ثم يقول بقية الأذكار، فإذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عرف أنها دعوة عظيمة، وأن الله لو استجاب منه هذه الدعوة فقد أفلح وأنجح وأصاب خيري الدنيا والآخرة، فيقول اللهم بقلب خاشع خاضع له سبحانه يعي هذه الكلمات ويحس أنه أفقر ما يكون إلى أن يمده الله بعونه ومدده وتوفيقه لكي يكون على ذكر لله وشكر لله وحسن عبادة. فوالله ما اجتمعت هذه الثلاث لعبد إلا سعد في الدنيا والآخرة، فيقول اللهم أعني فيحس أنه العبد الضعيف وأن الرب هو وحده اللطيف وأنه أفقر ما يكون إلى لطف الله وعونه ومدده، فيقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فتجده يقولها بتأن وترسل وعدم استعجال مع حضور قلب، فهو بخير المنازل عند الله عز وجل. فإذا انتهى من ذلك واستغفر الله عز وجل ثلاثا بعد صلاته وقال هذه الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ بالتسبيح ثم التحميد والتكبير، ولا يضر أن يبدأ بأي واحدة منها، فإذا انتهى من ذلك كله لم ينتهي منه إلا وقد عقل معناها وتفكر فيما تدل عليه، فيأخذ من ذلك الوقت، وعندها يدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، فهو الذي يقول سبحان الله بملء لسانه وملء قلبه منزها لله عز وجل عن النقائص وعن العيوب وعن كل ما لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم يقول الحمد لله وكأن النعم كلها بين يديه، يتذكر نعم الله عليه في دينه ودنياه، ونعم الله عليه في صحته، ونعمة الله عليه في أهله وماله وولده، فيقول الحمد لله وهو يعي معنى ذلك، فلا يقول الكلمة من الحمد لله إلا وقد امتلأ بها قلبه ولسانه. فأمثال هؤلاء السعداء، هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل لذكره بأعلى مراتب الذكر، وشكره سبحانه وتعالى والإنابة إليه لا يقوم الواحد منهم إلا وقد حاز فضائل الدنيا والآخرة. فهذه الأحوال التي ينبغي للعبد أن يحافظ عليها من حضور القلب والخشوع في الأذكار بعد الصلوات ترفع درجة العبد ويكون لها أثر عظيم، ويكون لها الأثر العظيم في سمعه وبصره وقلبه وفؤاده وجوارحه، بل إنه يجد بركة ذلك وخيره في جميع أموره، خاصة إذا انقلب إلى أهله وماله وولده فتح الله في وجهه أبواب الخير، ورأيت آثار ذلك الذكر وذلك الشكر. وكم من شباب صالحين كانوا محافظين على الأذكار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولونها بقلوب تعي معناها أو تحاول أن تعي معنى تلك الأذكار، فمنهم من يخشع في ثلثيها ومنهم من يخشع في نصفها، حتى إذا ألفت الألسن وألف الناس ذلك وألفوا أن يقولوا هذه الأذكار وأصبحوا يقولونها بدون تفكر وبدون تدبر حرموا كثيرا من الخير. فالحرص بعد أداء المفروض على لزوم المصلى وذكر الله عز وجل بحضور القلب والخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب التي يبارك فيها في عمر الإنسان وفي عمله. وقل أن ترى عينك إنسانا محافظا على الجلوس بعد المكتوبات محافظا على أذكارها لا يلتفت إلى شيء يشغله عنها إلا وجدته منشرح الصدر مطمئن القلب ثابت الجنان لا خوف عليه ولا حزن. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ذلك الرجل وأن يعفو عن تقصيرنا وعما بدر منا. ففي هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه، وكون الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون حوله ويتحلقون كما في صحيح مسلم ويتحدثون في أمور الجاهلية، هذا كان منهم من باب التحدث بنعمة الله عليهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضوان الله عليهم يهابونه الهيبة العظيمة، وكانوا أكمل ما يكونون عليه إذا كانوا بين يدي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في الأدب وحسن القول وحسن العمل. ورزق الله أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه من الفضل والنول ما لم يرزقه غيرهم، كما قرر ذلك الأئمة وتكلم عليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الله أعطى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الأدب وكمال الرعاية لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعطه لغيرهم من أصحاب الأنبياء كالحواريين وغيرهم، فهم في أعلى المراتب وأفضلها. فما كانوا يتحدثون في أمور الجاهلية على سبيل اللهو والسخرية، فما كان الأنبياء ليراعوا أحوال الجاهلين. ولذلك لما قال بنو إسرائيل لموسى أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء والضحك ليس في مقام الأنبياء، وإنما كان الصحابة رضوان الله عليهم يذكرون ذلك على سبيل الفرح بنعمة الله عز وجل، فيذكروا ما كانوا عليه في الجاهلية فيضحكون ويتعجبون مما كانوا عليه، وهذا يقلبهم على حال التعظيم لما هم فيه من فضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكانوا يفرحون بفضل الله وبرحمته وما أعزهم الله به من الذلة حينما اتبعوا النور الذي جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه واهتدوا بهديه فأصابتهم الرحمة، فأعزهم الله من الذلة وأكرمهم الله من المهانة ورفعهم الله من الضعة فأصبحوا بخير المنازل ولما ينتظرهم عند الله أسنى وأعلى. فالشاهد من هذا أن ما ذكر من أمور الجاهلية إنما قد يذكر بعضها من باب الطرفة ومن باب المزاح، ولكن في حدود كانوا يراعون فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالأصل في الصحابة أنهم كانوا على الأكمل والأفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مصلاه بعد صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، وكان يجلس لأصحابه، فمنهم فيأتيه السائل في أمر دينه فيستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن الحكم فينزل الوحي بجواب مسألته، ومنهم من كان يأتي بالرؤيا فيقصون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرون من الرؤى، ثم بعد ذلك منها ما يعبره النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يعبره غيره من أصحابه رضي الله عنهم ممن عرف بالتعبير والتأويل كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وتارة يذكرون شيئا من أمور الجاهلية التي يحسون فيها بعظيم نعمة الله عليهم وجليل وجميل منته لديهم لما في ذلك من تعظيم فضل الله عز وجل وإحسانه بهم. وفي هذا دليل على مشروعية الجلوس بعد صلاة الفجر، وأفضل ما يكون الجلوس إذا كان بعد صلاة الفريضة في طلب علم أو قراءة قرآن أو مدارسة علم، فإن الملائكة إذا رأت حلق الذكر نادى بعضهم بعضا أن هلموا إلى بغيتكم، ولله ملائكة سياحون فضلا يغشون حلق الذكر، فإذا رأوا حلق الذكر في بيوت الله عز وجل نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء، ثم يصعدون إلى الله عز وجل في الحديث المشهور إلى أن يقول الله عز وجل لهم قد غفرت، فيقال يا رب إن فيهم فلانا كان كثير الذنوب مر فجلس معهم، فيقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليس. فأفضل ما يكون الجلوس بعد الصلوات المكتوبة إذا كان في العلم، لأن العلم شرفه وفضله أعظم من العبادة. فإذا جلس في حلقة قرآن يتذاكر فيها أو يقرأ فيها من كتاب الله عز وجل أو يصحح تلاوته على من يضبط القرآن، أو جلس في مجلس يذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين له الأحكام وتفصل له الشرائع، أو جلس في مجلس يستمع فيه إلى عظة أو من يذكره بالله عز وجل فيأخذ بمجامع قلبه إلى طاعة ربه، ولا شك أن هذا كله من نعم الله على العبد أن يوفق للجلوس في هذه المجالس التي اشتملت على العلم النافع والتذكير بالله عز وجل. ولذلك زكى الله هذه المجالس فقال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فهؤلاء هم خيرة الله من خلقه بعد أنبيائه ورسله، وهم الدعاة والهداة إلى الله، فتكثير سوادهم وغشيان حلقهم في المساجد فهذا من أفضل ما تعمر به الأوقات بعد الصلوات المكتوبات، بل بعد في سائر أوقات الإنسان، ولكن بعد الصلاة المكتوبة وفي بيوت الله أفضل وأعظم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من غدا إلى مسجدي هذا ليتعلم أو يعلم كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. ثم كذلك أيضا يلي مجالس العلم أن يجلس فيذكر الله عز وجل، فإذا جلس لذكر الله فأفضل ما يكون الذكر أن يقرأ القرآن، لأنه أفضل ما ذكر به الله عز وجل. ثم يلي ذلك الباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ويلي ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله إذا حرص عليه العبد لا شك أنه ينال فضيلة الجلوس بعد الصلاة وعليه. فالأصل في الجلوس بعد المكتوبة أعني صلاة الفجر أنه يكون على الصفات التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أراد مطلق الجلوس ومطلق التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصفة التي ذكرناها، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الفعلية ما هو أفضل وأكمل للعبد من لزوم المصلى وعدم الاشتغال بشيء غير ذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الضحى ثم ينقلب إلى بيته بحجة وعمرة تامة كما سيذكر المصنف رحمه الله في الحديث الذي اختاره بعد حديثنا. فهذا الحال أكمل الأحوال في الجلوس بعد صلاة الفجر. وأما الذي ذكرناه الحال الأول فهو حال عام في جميع الفرائض، فإذا جلس الإنسان بعد المكتوبة في سائر المكتوبات فهو على حالتين، الحالة الأولى أن يجلس ذاكرا لله عز وجل ما شاء الله له أن يجلس ثم ينصرف وينقلب إلى بيته، فهذا له فضل ويصيب من الفضل على قدر ما صبر والصبر ورابط في جلوسه على ذكر الله. وأكمل منه وأعظم من جلس يذكر الله عز وجل حتى حضرت الفريضة الثانية وينوي بذلك أن ينتظر للصلاة الثانية، وهذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بكونه مرابطا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثر إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. هذا بالنسبة للفضل العام في الجلوس بعد الفريضة. وأما بالنسبة للفضل الخاص في صلاة الفجر كما ترجم له المصنف ففيه الحديث الذي سيذكره بعد هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا أبو ظلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله: وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال فقال: هو مقارب الحديث. قال محمد رحمه الله: واسمه هلال. تقدم معنا الكلام على لفظ البخاري مقارب الحديث، وهذا الحديث العمل عند طائفة من أئمة الحديث رحمه الله على تحسينه كما أشار المصنف رحمه الله، وهو حسن لغيره. وهذا الحديث اشتمل على فضيلة الجلوس بعد صلاة الفجر بشروط: أولها أن يصلي الفجر جماعة، وثانيها أن يثبت في المصلى فلا يبرحه ولا يقوم عنه، وثالثها أن يذكر الله عز وجل، ورابعها أن يستمر في جلوسه إلى طلوع الشمس، والخامس أن يصلي ركعتين. فهذه الأمور لا بد من وجودها: أن يصلي في جماعة، وهذا عليه أكثر الروايات والشواهد التي حسن الحديث من أجلها أنه صلى في جماعة، ورد في بعضها من صلى الغداة، فيحمل المطلق على المقيد. يشترط أن يكون صلى جماعة، فلا يشمل هذا الفضل من صلى منفردا، ولكن لا مانع إذا صلى منفردا أن يجلس في مصلاة كما لو كان في برية وحضرت الصلاة فصلى وليس معه أحد ثم جلس يذكر الله إلى طلوع الشمس وهو على فضيلة. فيكون الشرط الأول أن يكون قد صلى الفجر في جماعة، ويستوي أن يدرك الجماعة كاملة أو ركعة منها على الأقل. فإذا حصل هذا الشرط فإن الشرط الثاني أن يثبت في مصلاه، وهذا ما جاء صريحا في إحدى الروايات: ثم ثبت، وفي بعضها: جلس في مجلسه. والمجلس جلس في مجلسه يقتضي أن يكون في نفس المكان الذي صلى فيه، ولذلك لم يقل جلس في المسجد ولم يقل لم يخرج من المسجد، لكن قوله قال جلس في مجلسه، خاصة إذا نظرنا إلى أن الفضل حج وعمرة تامة تامة، فهذا أمر ليس بالهين، ولذلك يثبت في مجلسه ولا يبرحه ولا ينتقل منه. ثالثا أن يكون على ذكر الله عز وجل، فإذا جلس ونام ونزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة فهذا عظم الله أجره فيما فاته من الفضل. إذن البعض يجلس وينام، والبعض يجلس ولربما يفعل أمور الغفلة، فإذا لا بد أن يجلس يذكر الله، لأن هذا الفضل عظيم جدا. ويا سبحان الله، كلها إلى ساعة ونصف، وهذا لا يأخذ من الإنسان شيئا إذا اشتغل بذكر الله عز وجل، وبعض الأحيان تكون أنقص من ذلك الاختلاف في الصيف والشتاء، فيجلس يذكر الله عز وجل، وأن يكون جلوسه إلى طلوع الشمس، فلا يتحول من المجلس حتى تطلع الشمس، وهو على هذه الحالة ثابت في مجلسه يذكر الله وتطلع عليه الشمس وهو لم يبرح المجلس. فإذا طلعت عليه الشمس انتظر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لأن الشمس إذا طلعت حرمت صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرن شيطان. وفي حديث عمر بن الخطاب الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عن الجميع، فقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فإذا ابتدأ الطلوع فإنه وقت محرم حتى ترتفع قيد رمح، لأن أثناء الطلوع هو الذي من أجله نهي عن الصلاة. ولذلك حكى بعض العلماء الإجماع على أن النافلة أثناء الطلوع وأثناء الشروق، أثناء الغروب وأثناء الطلوع وأثناء انتصافه في كبد السماء أنها محرمة، ونهي بعد صلاة الصبح من باب الذريعة والوسيلة، وإلا في الأصل هذا الوقت. فوقت الطلوع عند شروع الطلوع المشركون يسجدون للشمس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ. والمراد بكونها تطلع بين قرني شيطان أن عبدة الشمس ينتظرون إشراقها، فإذا أشرقت سجدوا لها، وهم لا يسجدون لا يعبدون الشمس وإنما يعبدون شيطانا مريدا، فيأتي عدو الله إبليس كما بالخبر بينهم وبين الشمس، فيسجدون للشمس وهم في الحقيقة قد سجدوا للشيطان كما أخبر الله عز وجل. فالشاهد من هذا نهي أهل التوحيد عن مشابهة أهل الأوثان وأهل الشرك، فنهي عن الصلاة في هذا الوقت إلا الفريضة، وقد بينا وفصلنا في هذه المسألة والخلاف بين الجمهور والإمام أبي حنيفة، وبينا وجه الاستثناء بثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما النافلة فلا، فينتظر أثناء الطلوع حتى ترتفع قيد رمح. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: فإذا طلعت فأمسك عن الصلاة. قال العلماء معنى أن أثناء الطلوع محرم، فاحتجنا إلى حديث يقيد إلى متى ينتهي هذا التحريم، فوجدنا حديث صلاة الأضحى عيد الأضحى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن صلى عيد الأضحى والشمس على قيد رمح. وبالإجماع على أن السنة في عيد الأضحى أن يصلي الإمام في أول الوقت، لأن الناس يتمكنون من ذبح الأضحية في الضحى في وقتها الأفضل. ومن هنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إيقاع الصلاة في أول وقتها فقد أوقعها بعد الشروق حينما ارتفعت الشمس قيد رمح، ففهم من هذا أن وقت النهي ينتهي بارتفاعها قيد رمح، فلا يصلي هاتين الركعتين سواء نوى بها الضحى أو نوى بها الإشراق. وقالوا صلاة الإشراق المراد بها من جلس إلى إشراق الشمس، فأراد أن يصلي ركعتين للإشراق لفضيلة الجلوس بعد صلاة الفجر، ويصلي الضحى على ما اعتاده من ورده، فهذا أفضل وأكمل. ومن هنا ذكر غير واحد من الأئمة ووصفوها بهذا الوصف، ويؤكدها هذا الحديث، لأن هذا الحديث لم يقل ثم صلى صلاة الضحى، ولكن قال صلى ركعتين، وهذا يدل على أن الأصل لها ركعتين كركعتي الوضوء، فينتظر إلى ارتفاعها قيد رمح فيصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين تم له ذلك الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور واجتمعت في أكثر الروايات الواردة في الحديث. وعليه فإن من أراد أن يحوز هذا الفضل فعليه أن يصلي الفجر في جماعة، وأن يثبت في مصلاه ولا يقوم عنه، وألا يشتغل بغير ذكر الله عز وجل، وأن يكون ذلك الجلوس إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين، سواء صلى الركعتين بعد الطلوع مباشرة في وقت الإباحة والإذن، أو انتظر فلو طال جلوسه حتى ارتفعت الشمس وجلس بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، أو جاء أحد يذاكره بذكر الله أو يسأله أو يستفتيه إذا كان عالما أو طالب علم يذاكره حتى جلس بعد طلوع الشمس بساعة ثم صلى ركعتين فالفضل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أقل ما يحصل به الإجزاء. وفي قوله حج وعمرة قال بعض العلماء إنه من إلحاق النافع من إلحاق الأصغر بالأكبر، فهو أتبع الفريضة وهي الفجر بهاتين الركعتين اللتين تكون في وقت الضحى وهو الوقت الذي يلي الفرض، والنافلة بعد الفريضة أصغر بالنسبة للفريضة لأن الكل صلاة، فالفريضة أكبر والنافلة أصغر. قالوا فأتبع النبي صلى الله عليه وسلم فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل بين الحج الأكبر والأصغر، وقد قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. قال بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن الحج فيه أكبر وفيه أصغر، فإذا جلس حتى يصيب هذه الفضائل فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب له أجر الحجة والعمرة تامة تامة، وفي بعض الروايات مقبولتين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحج المبرور المقبول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا محل إشكال بين العلماء رحمهم الله، والأصل أن الله عز وجل أعطى الأمم قبلنا الزيادة في الأعمار فيعيش الواحد منهم فوق المئة، ومنهم من يعيش إلى المئتين إلى 300 سنة، وقد بقي نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن هذه الأمة أعمارها ما بين 60 و70 كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الله لها الأعمال فأعظم الله لها الأجر في الأعمال، فالعمل يسير ولكن الثواب كثير والجزاء من الله عظيم، ولذلك أدركت من قبلها، قال صلى الله عليه وسلم نحن اللاحقون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب. وهذا يدل على أن الله تفضل على هذه الأمة بالفضل العظيم، فالأعمال القليلة تبلغ العبد المنازل والعطايا الجزيلة بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. ولا يشكل على هذا أننا كيف نسوي بين من حج واعتمر فعلا وبين من لم يحج ولم يعتمر فعلا، والجواب أن الحج والعمرة أن عبادة الحج والعمرة ثواب الله عز وجل فيها ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الثواب على أصل العمل، والقسم الثاني الثواب على مشقة العمل وعنائه. فأما الأعمال كلها من صلاة وزكاة وحج وصيام كلها لها أجور هي الأصول فيها، فإذا حج البيت فله ثواب كتبه الله لكل من حج، ثم يتفاضل الناس على حسب ما وجدوا في حجهم من العناء والتعب. والدليل على هذا التقسيم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل ليس له إلا درهم تصدق به، ورجل غني أخرج من عرض ماله 100 درهم. فأين هذا الفقير الذي لا يملك إلا درهما واحدا من هذا الغني الذي لا تساوي 100 درهم بالنسبة له شيئا؟ فالله عز وجل ضاعف أجر هذا الدرهم لعظم المشقة. فالذي يحج وعنده من الشواغل والمشاغل ما ليس عند غيره فهو أعظم أجرا عند الله عز وجل لعظم المشقة. قال صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر نصبك، فجعل الثواب مضاعفا والأجر جزيلا على قدر العناء والمشقة. فالله عز وجل جعل للأعمال الصالحة ثوابا ثم فضل بين العباد في هذا الثواب. فلربما يخرج الإنسان إلى صلاة الظهر هو وجاره ويجعل الله بينهما من الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. هذا يخرج وهو في طمأنينة وراحة من جسمه ومرتاح في نفسه مطمئن في أهله وماله وولده، وقد يخرج الآخر وعنده المريض الذي انشغل ذهنه به، أو عنده تجارة، أو عنده صفقة، أو عنده شيء يشغله، ولكن يأبى إلا أن يصلي في المسجد وهو قادر على أن يتخلف، ولكن يأبى إلا أن يرضي الله سبحانه وتعالى، فيخرج طلبا لرحمته وطمعا في عفوه ومغفرته، فيرفع الله درجته إلى ما شاء سبحانه بقدر ما كان منه من الجد والاجتهاد، وعلى قدر الاجتهاد في طاعة الله تكون الولاية من الله للعبد، ويكون إحسان الله للعبد على قدر جده واجتهاده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالحج له أجر هو أصل الثواب. ثم الذي حج حقيقة وعانى في حجه وتعب ليس كالذي لم يتعب. فإذا كان الحديث قد جاء بأن له كأجر حج وعمرة، وفي الحديث الصحيح أيضا من تطهر في بيته ثم صلى في مسجد قباء ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، فهذا في أصل الثواب كأجر عمرة. لكن الذي اعتمر حقيقة له أجره على قدر ما أنفق في عمرته وما وجد من العناء والنصب والتعب، وبهذا يزول الإشكال، فيكون للعامل أجر عمله وأجر مشقته وتعبه، ويفضل بتفضيل الله عز وجل له. وفي هذا الحديث دليل على فضل الثبوت بعد صلاة الصبح، وقد قال جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله باستحباب ذلك. ومن هنا يرد السؤال في مسألة المقارنة بين الفضائل. لو أن الإنسان إذا جلس في مصلاه فاتته حلق الذكر أو فاته العلم، فهل الأفضل أن يجلس في مصلاه أو يمضي إلى حلقة العلم؟ ثم كذلك في العبادات والطاعات الأخرى، هل الأفضل أن يجلس في مصلاه أو يشيع الجنائز ونحو ذلك مما يتعارض مع جلوسه؟ والأصل في هذا أن العلم أعظم وأجرا من العبادة، فإذا كانت هناك حلقة علم فإنه يختلف حال هذا الجالس. فإن كان من العلم الذي ينتفع به ويحتاج إليه وهو فرض عين عليه، فإنه ينوي في قرارة قلبه أنه لولا هذا العلم لجلس في مجلسه، كما إذا كان محتاجا إلى التذكير لجامعته أو دراسته فلا يستطيع أن يجلس بعد صلاة الفجر، فينوي ذلك حتى يكتب الله له الأجر، ويكون له أجر العملين. وأما إذا كان العلم في داخل المسجد فإنه ينوي أنه لولا هذا العلم لجلس في نفس المصلى، وينطلق إلى هذا العلم إذا كان واجبا عليه لكي يتعلم كيف يصلي أو كيف يزكي أو كيف يصوم أو كيف يحج ونحو ذلك مما هو فرض عليه تعلمه. وأما إذا كان من العلم الذي لا يصل إلى درجة الفرضية، أو كان الذي يعلم يستطيع أن يعوضه بمن هو أعلم منه، أو كانت هناك حلقة ذكر ولكن هناك من هو أكثر علما وأكثر ضبطا يستطيع أن يعوضه في وقت آخر، فإنه يتدارك الذي لا يمكن تداركه وهو الجلوس في المصلى، ويقدمه على غيره لأن تلك الفضيلة يمكن تحصيلها في وقت آخر، وما لا يمكن إدراكه مقدم على الذي يمكن إدراكه. فالحاصل من هذا أن الأصل يقتضي تفضيل العلم، ولكن في بعض الأحوال إذا كان الذي يعلم ليس بذاك، أو كان العلم الذي سيذكره ليس بفرض عين عليه، فلا شك أن حصول هذه الفضيلة لا شك أنه أعظم، خاصة إذا أمكنه أن يعوض عن الفضائل في وقت ثاني. أما إذا كان شهود الجنائز إدراكه مقدم على الذي يمكن إدراكه، فالحاصل من هذا أن الأصل يقتضي تفضيل العلم، ولكن في بعض الأحوال إذا كان الذي يعلم ليس بذاك، أو كان العلم الذي سيذكره ليس بفرض عين عليه، فلا شك أن حصول هذه الفضيلة لا شك أنه أعظم، خاصة إذا أمكنه أن يعوض عن الفضائل في وقت ثان. أما إذا كان شهود الجنائز فريضة على الإنسان، كأن يكون له حق على الإنسان كوالده أو والدته ونحو ذلك من له حق على الإنسان، فحينئذ يلزمه أن يتبع وأن يشهد وفاء بذلك الحق، خاصة إذا ترتب على عدم حضوره قطيعة رحم أو حصول ضرر، فهذا كله يقدم على النوافل، والجلوس في المصلى بعد الفجر من النوافل، وعليه فإنه يقدم الواجب على غير الواجب. وأما في مطلق الفضائل فإنه يجمع بين الجلوس بعد صلاة الفجر في وقت الفجر وشهود الجنائز وتشييعها في غير وقت الفجر، تحصيلا للحسنيين وطلبا للفضل في السنتين، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب، وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المرأة إذا صلت في بيتها واتخذت مصلا فجلست فيه بعد صلاة الفجر يكتب لها هذا الفضل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحديث واضح في الدلالة على أن هذا الفضل لا يكون إلا لمن صلى في الجماعة، فإذا صلت جماعة مع نسوة في البيت فحينئذ لا إشكال في حصول الفضل لها، ويكون المسجد من باب الغالب. وهكذا المريض إذا صلى في البيت وصلى معه أو صلى مع أولاده جماعة فينال هذا الفضل، ونحوه ممن يتخلف عن الجماعة. أما إذا صلى لوحده منفردا فإنه لا ينال هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الفضل بشرط لا بد من توفره، وهو الصلاة مع الجماعة، والرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة جماعة، فالمرأة يجوز لها أن تأم المرأة مثلها، كما في الحديث الصحيح حديث أم ورقة في سنن أبي داود أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، فأذن لها صلوات الله وسلامه عليه، وقال الراوي: لقد رأيت من يؤذن لها وقد سقط حاجبه. فكانت تأم النسوة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، فتصلي جماعة مع المرأة مثلها، وحينئذ تصيب الفضل بالجلوس إلى طلوع الشمس على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصليت ركعتي الإشراق، هل أصلي بعدها مباشرة صلاة الضحى؟ وهل هذا هو أول وقت صلاة الضحى أم أنتظر ارتفاع الشمس أكثر؟ أثابكم الله. صلاة الضحى وقت الجواز فيها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى أن تنتصف الشمس في كبد السماء في قول، وإلى الضحى على القول الثاني، ولكن الجماهير إلى أنها إلى انتصاف النهار، فيجوز أن يصليها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح في أول الوقت، ويجوز أن يصليها في آخر الوقت قبل انتصاف النهار، ويجوز أن يصليها في وقت الفضيلة والاستحباب. ووقت الفضيلة والاستحباب هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره بقوله: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وترمض الفصال، الفصيل هو ولد الناقة، ويرمض أي يدرك حر الرمضاء فيأتي تحت أمه، وهذا يكون بعد طلوع الشمس بوقت. والسبب في هذا أنه إذا انتظر الإنسان إلى طلوع الشمس و إرماض الفصيل غالبا ما يكون بعد طلوع الشمس بساعتين وزيادة على حسب الصيف والشتاء. بعد طلوع الشمس بساعتين وزيادة في هذا الوقت هو وقت الغفلة، والغالب أن الناس تنشغل في هذا الوقت بالصفق في الأسواق والبيع والشراء، وحينئذ يعظم أجر الإنسان في ذكره لله عز وجل في ساعة الغفلة، كما عظم أجر الركعتين في جوف الليل يركعهما العبد لأنها ساعة الغفلة والنوم. فصلاة الضحى فيها في وقت فضيلة واستحباب، وهو حين ترمض الفصال بعد ارتفاع الشمس واشتداد حرارتها إلى ما قبل الظهيرة، وفيها وقت جواز من طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح إلى ما ذكرناه من انتصاف النهار، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الخروج إلى دورة المياه يبطل هذا الفضل أسابكم الله؟ أكيد ما في شك، وما جلس في مصلاه ينبغي أن يجلس في مصلاه، فإذا جاءه عذر مثل الخارج مثل جاءه ظرف ينوي في قرارة قلبي، وحينئذ يكتب الله له الأجر، لكن الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وعلى هذا لا بد أن يستمر في جلوسه حتى يصلي الركعتين، وهذا هو الذي عنا في الحج والعمرة تامة ليس بالشيء السهل وليس بالشيء الهين، وعليه فإنه يبقى في مصلاه، فإذا جاءه ظرف حتى لو كان من عادتي، وهذا فضل مداومة الأعمال الصالحة، من فضلها أن العبد لو كان من عادته أنه يجلس إلى أن يصلي ركعتي الإشراق واستمر على ذلك مثلا في الصيف في الإجازة، ثم جاءه الشغل وشغل عن هذا بحيث يصبح متعين عليه بعد الفجر أن يحرك ويذهب إلى عمله، كل يوم يكتب الله له هذا الأجر تاما كاملا. ولو أنه في ساعات فراغه وفي العطل يحرص على المداومة على هذه الفضيلة، ثم جاءه الشغل 5 سنوات والعشر سنوات والله يعلم منه أنه بدون هذا العمل كان يجلس، لكتب الله له الأجر تاما كاملا. هذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. ولو أن رجلا كان لا تخطئه الصلاة يخرج من بيته في شدة الحر وفي شدة البرد لا تفوته جماعة وهو في شبابه على ذلك، ثم شاء الله عز وجل أن يصيبه الشلل أو يصيبه جلطة لا يستطيع أن تحرك، كتب الله له الأجر في كل صلاة: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض الأئمة: هو العبد الصالح إذا كبر ورق عظمه وخارت قواه وكان قد ألف الطاعة لم يقطع الله له ثواب ذلك، بل كتب الله له أجره ولو عاش 100 سنة، لأنه صدق مع الله وأرى الله من نفسه الصدق حينما كان في شبابه. ولذلك على كل شاب أن يتقي الله في شبابه وأن يبادر باغتنام زهرة عمره، فإذا حرص في هذا الشباب على أذكار الصباح والمساء، وحرص في شبابه على الجلوس بعد صلاة الفجر، وحرص في شبابه على صلاة الضحى، وحرص في شبابه على السنن الرواتب، وحرص في شبابه على حلق العلم، وحرص في شبابه على قيام الليل وختم القرآن كل 3 أو كل أسبوع أو كل 10 أيام، كل هذا يجد أثره ويكتب الله له الأجر تاما كاملا لو طرأ عليه ما لا يحمد في صحته أو عافيته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. حتى إذا سافر، لو جاءه ظرف وسافر، جميع ما كان يعمله لو كان من عادته كل يوم يذهب في الصباح الباكر يسلم على أمه وعلى أبيه ويقضي حوائج الوالدين، فيبدأ بعد أداء حق الله بحق الوالدين، ثم ينطلق إلى رحمه فيزور مثلا بعض قرابته، أو مثلا يقضي حاجة أرملة أو يتيم أو محتاج، المهم أن يفعل أعمالا صالحة، فشاء الله عز وجل أن يأتيه ظرف للسفر فسافر أسبوعا، كتب الله له في ذلك الأسبوع أجره تاما كاملا. هذه فائدة المداومة على الأعمال الصالحة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته، قالت رضي الله عنها: كان إذا عمل عملا أثبته. لأنك إذا أثبتت العمل وأبقيته وحافظت عليه بمجرد أن تداوم عليه 3 مرات متتابعة 3 أيام فأنت من أهله. فلو أن شابا أحب قيام الليل أو سمع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في قيام الليل ثم جاء وقال إن شاء الله من اليوم لا أترك قيام الليل وبدأ وقام الليلة الأولى ثم قام الليلة الثانية ثم قام الليلة الثالثة ثم الليلة الرابعة جاءه مرض لم يستطع بعده القيام كتب الله له الأجر عمره كله. فضائل تضيع على الناس فضائل وخيرات عظيمة ولذلك المؤمن يتقطع حرقة من فوات هذا الفضل عليه وكله من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. ولكن أين المتنافسون؟ أين المتسابقون؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا الركون وهذا الخور تجد الإنسان يعلم بهذه الفضائل ولا تحرك من نفسه ساكنا فإن هذا نسأل الله السلام عافية من الحرمان. وهكذا صيام الاثنين والخميس الرجل قد يكون يصوم الاثنين والخميس لا يفوته صيام الاثنين والخميس ولا يفوته صيام ثلاثة الأيام من كل شهر ولا يفوته صيام الفضائل الواردة في الأيام المخصوصة بل منهم من يحافظ على صوم يوم وإفطار يوم ثم يأتيه لا قدر الله مرض فيقول له الطبيب أنت ممنوع من الصيام فيمنع من الصيام ويستجيب لذلك لأن الله نهاه أن يعذب نفسه فيستجيب بكل طمأنينة وإذا بأجره تام كامل من الله عز وجل مدة ما بقي في عمره. هذه فضيلة الحرص على السنة والمداومة على الخير. ولذلك ما رأيت أحدا من أهل الخير وأهل السنة يحافظ على السنة قولا وعملا إلا بارك الله له ولا داوم على محبة السنة إلا كان من أهلها حتى في آخر عمره. كان أحد الصالحين رجلا متفانيا في محبة السنة لا يسمع بسنة إلا يطبقها. فحدث أحد أبنائه وهو من خيار طلبة العلم رحمه الله وهو رجل عامي يعني من عامة الناس ولكن يحب السنة ويحب تطبيقها ولا يسمع بسنة إلا ويحرص على العمل بها. قال ابنه فشاء الله عز وجل أنه لما حضرته الوفاة ومرض مرض الموت أراد أن يقوم من فراشه إما لحاجة أو شيء فلما نزل أراد أن ينتعل فسهى من شدة المرض فقدم رجله اليمنى اليسرى قبل اليمنى. قال أنا لم أنتبه فإذا به واقف ومشغول بتثبيته واقفا فقدم قدمه اليسرى وانتعل. وقد كان من سنة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث المؤمنين عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وشأنه كله وطهوره وشأنه كله. قال فوجدت أبي قد تغير وجهه وتمعر فالتفت فإذا به ينظر إلى قدمي ويسحب رجله اليسرى من الحذاء ويقدم رجله اليمنى ثم أدخل اليسرى. قال ثم تبسم وقد وقف استتم قائما. قال ثم تبسم فسقط من يدي وجلس على الكرسي وقال لا إله إلا الله وخر ميتا. أتى الله أن يكون من أهل السنة حتى آخر لحظة من حياته لأنه يحبها ويلتزم بها. وما خذل أبدا ما من إنسان يداوم على السنن ويحبها إلا وفقه الله وأيده وأعانه وسهلها له. ولذلك ينبغي المسلم أن لا يفرط في هذا الخير. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة أن يجعلنا من أهلها وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها وأن يحشرنا في زمرة المتمسكين بها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل ما حكم رفع اليد عند الدعاء في صلاة الوتر وأرجو توضيح ما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين عند الدعاء والمواضع التي لا ترفع فيها اليدين سواء في الصلاة أو غيرها أثابكم الله. رفع اليدين في الدعاء ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل جوازه وفيه ما لا يقل عن 40 حديث ما بين صحيح وحسن. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. قال صلى الله عليه وسلم مطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فأراد أن يصور أبلغ حالة في التضرع فقال يطيل السفر. وقد ثبت في الحديث أن المسافر له دعوة. وأشعث أغبر قد ثبت في الحديث أنه قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يمد يديه إلى السماء، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، وهو الحديث الذي حسنه غير واحد من العلماء. ولذلك ذكر الأئمة أن من أسباب إجابة الدعاء ومن الأمور التي تعين على إجابة الدعاء رفع اليدين عند الدعاء لما فيها من الذلة والفاقة، والجمع بين التذلل لله وتوحيده باطنا وظاهرا سبحانه وتعالى. فرفع اليدين في الدعاء ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرسل عبيد بن عامر في السرية في صحيح البخاري، فلما استشهد قال لأبي موسى ابن عمه قال له أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. قال فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني وقال ما فعل، فقلت يا رسول الله قتل وسألني أن أسألك أن تدعو له. قال فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وفي الحديث أيضا الصحيح حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء، وما ورد من نفي الرفع المراد به المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الإبطين، كان لا يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء. وأما الأحاديث فهي صحيحة حتى ألف فيها بعض العلماء، ومنهم السيوطي ذكر في رسالة المشهورة فض الوعاء بمشروعية رفع اليدين في الدعاء، وغيره من الأئمة ذكر، وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله سمعته في مجالسه يقول أنه من أسباب إجابة الدعاء، وذكر الحديث الحسن الذي سبقت الإشارة إليه. فالأصل جوازه ومشروعيته ولا بأس به ولا ينكر على من فعله، لكن في العبادات التي وردت في داخل الصلاة في الحج في مناسك العمرة لا يكون إلا ما ورد، فيرفع في الوارد. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه حينما رقى الصفا واستقبل البيت فهلل وكبر صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعا ثم هلل وكبر ثم دعا ثم هلل وكبر 3 مرات. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رفعه ليديه عشية عرفة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من رفعه ليديه بعد رميه للجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، والحديث في ذلك الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. أما في الصلاة فقد ثبت رفعه عليه الصلاة والسلام ليديه في القنوت، وأشار الإمام الحافظ ابن الملقن في تحفة المحتاج في تخريج أدلة المنهاج إلى تحسين الحديث في ذلك، وهو أصل عند العلماء في رفع اليدين في كل قنوت سواء كان قنوت وتر أو قنوت فريضة أو نازلة، فيشرع فيه رفع اليدين للإمام والمأموم. هذا لا بأس به ولا حرج بثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، شاب لديه أب كثير المال وهو ساكن مع أبيه ومقبل على إكمال دينه، ولكن أباه لا يزكي أبدا وقد نصحه أكثر من مرة ولكنه لم يستجب، فليسكن مع أبيه في بيته أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالامتناع من أداء الزكاة أمر عظيم، والوعيد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر معروف ولا يخفى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا صفح له صفائح من نار، صفائح من نار يكى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر لا يفقد منها فصيلا، يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعظه بأنيابها كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإلى النار وإما إلى النار، إلى آخر الحديث. وكذلك أيضا من منع الزكاة صور له ماله شجاعا أقرع، فيأخذ بلهزمتيه ويقول له أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك،

أن يحشرنا في زمرة المتقين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين، وآخر دعوانا الحمد لله.